الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع المجلس الرابع مجالس الشرح الأخضري، وقد توقفنا عند شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة، لذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وعند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجودها وجود الصلاة. وكالإسلام يلزم مثلا من عدمه عدم الصيام والزكاة والحج وهكذا، ولا يلزم من وجوده وجود هذه الأشياء مثلا في نفسه اللحظة إلا إذا وجد المقتضي وهو السبب. والشروط، شروط الصلاة تنقسم إلى شروط صحة وشروط وجوب كما هو معلوم. أما شروط الوجوب فهي ما بها يحصل التكليف ولا يطالب المكلف بتحصيلها، قد مر معنا هذا كما قال في المراقي: شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. أما شروط الصحة فهي التي لا يعتد بالفعل بدونها، وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. والشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل ذكر لنا شروط الصحة، فقال رحمه الله: شروط الصلاة أولها طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان، هذا أولها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وكذلك طهارة الثوب لقول الله جل وعلا: وثيابك فطهر. وطهارة المكان لقوله جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وطهارة البدن لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: اغسلي عنك الدم وصلي. الثاني من هذه الشروط ستر العورة، والعورة هي ما يسوء النظر إليه، وهي تختلف باختلاف المكلف. فالرجل عورته من سرته إلى ركبته، لحديث جابر في الصحيحين لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثوبا وقد اشتمل به قال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، أي البسه إزارا. وعورة المرأة بالنسبة للصلاة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. وأم سلمة قالت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في الدرع والخمار؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. وعورة الأمة كعورة الرجل عند الجمهور بالنسبة للصلاة. قال: وستر العورة. ثالث استقبال القبلة لقوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والرابع ترك الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وترك الأفعال الكثيرة أي المنافية للصلاة، لأن المشغول لا يشغل بشيء آخر، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. يقول عليه رحمة الله: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء. الصلاة في الثوب الواحد تجوز، لأن بعض الصحابة قال يا رسول الله، أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان؟ معنى هذا هو المعروف عنده. بالنسبة للصلاة في السراويل، بمعنى أن يصلي الإنسان بسروال فقط من سرته مثلا إلى ركبته، هذا يجوز، لكن مع الكراهة لمن كان عنده ما يستر به أعلى بدنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أما من لم يكن عنده غير هذا فهنا الحاجة تبيح المكروه، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القواعد والأصول: وكل ممنوع في الضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. فالمكروه تبيحه الحاجة. قال رحمه الله: من تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره، أو لم يجد ماء يغسله به، أو لم يكن عنده ما يلبسه حتى يغسله، وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته، ولا يجوز تأخير الصلاة لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة، المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة. ولهذا شرع التيمم، مع أنه بإمكان الإنسان أن ينتظر حتى يجد الماء، لكن شرع التيمم لأجل المحافظة على الوقت. كذلك من كان ثوبه نجسا ولم يجد ماء يغسله به إلا إذا خرج الوقت، فهنا يصلي على حاله. ولهذا أجاز العلماء بالنسبة لمن به بعض الجروح وهي تنزف دما، وخشية إن عالجها أن يخرج الوقت فيصلي مع خروج شنو؟ مع خروج الدم. فعمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن صلى وجرحه يثعب دما. وفي البخاري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، مع أنهم كانوا يجرحون في المعارك وهكذا. فالمحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة. ولهذا قال: من تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا، لم يجد ثوبا غيره، هذه صورة، أو لم يجد ماء يغسله به، أو لم يكن عنده ما يلبسه حتى يغسله، وخاف خروج الوقت، هذا شرط، صلى بنجاسته. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن القواعد الفقهية كما قال الشيخ سعد عليه رحمة الله: وليس بواجب بلا اقتداء. ولا يجوز تأخير الصلاة لعدم الطهارة، من فعل ذلك أي من أخر الصلاة فقد عصى ربه، فقد عصى ربه، لأنه لم يصل الصلاة في وقتها الذي أمر بالصلاة فيه. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا. نعم، هذا قد يحصل لبعض من يبتلون مثلا بالسجون، صلى الله عز وجل عفو العافية وبعضهم قد يجرد من ثيابه، فهذا يصلي على حاله ولا يجوز له أن يترك الصلاة. المسألة السابقة، بعض الناس، بعض إخواني الآن في المستشفيات، أحدهم يكون مريضا تخرج منه بعض النجاسات من دماء أو بول، ويترك الصلاة متعللا بهذه الأشياء، وهذه خطورة ويدل على الجهل بمثل هذه الأحكام الشرعية. ومثل هذا إن مات مع تركه للصلاة، فمن العلماء من يقول مات مرتدا، هذه خطورة، كالحنابلة عليهم رحمة الله، مات مرتدا، يعني الأمر ليس بالأمر الهين. وعند الجمهور مات فاسقا، لأن ترك الصلاة إن كان جحدا ولو صلى فهذا كافر، وإن كان تهاونا وكسلا فهذا عند الحنابلة ردة، وعند الجمهور نوع من أنواع الفسق. فينبغي التنبيه للمرضى أن أحدهم لا يجوز له أن يترك الصلاة، الشرع خفف عليه. ولهذا نجد الفقهاء يتحدثون عن أحكام السلس، من كان بوله مستمرا أو يعني الريح تخرج منه يصلي على حاله. ثم يقول عليه رحمة الله: من أخطأ القبلة أعاد في الوقت. من أخطأ القبلة يعني خفيت عليه القبلة، هذا ينبغي عليه أن يجتهد إن كان من أهل الاجتهاد، ويصلي إلى ما أداه إليه اجتهاده، ينظر في النجوم، ينظر في اتجاه الريح، ينظر مثلا في الشمس، ينظر إلى القمر، مهم يجتهد في شيء يوصله إلى القبلة. ثم إن صلى بعد ذلك و بعد فراغه من صلاته اكتشف أنه لم يكن يصلي إلى القبلة، ففي هذه الحالة صلاته صحيح، كما قال عمريطي في الورقات: وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. وهو الآن جاء بما طولب منه، اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن هذه هي القبلة فصل، برئت ذمته بذلك. لكن احتياطا إذا كان الوقت باقيا يعيده احتياطا، يعني إعادة مستحبة. ولهذا الشيخ يقول: ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت. في الوقت، وهذا مصطلح عند المالكية، إذا قالوا يعيد في الوقت معناها الإعادة مستحبة. لهذا الشيخ يقول: وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، كل إعادة في الوقت. لكن إذا قالوا يعيد أبدا يعني على كل حال، معناها الصلاة السابقة باطلة، فلا بد من إعادتها. قال: وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه النافلة والفائتة. كل ما تعاد منه الصلاة في الوقت، الصلاة في الوقت تعاد لأسباب كثيرة. إذا حصل تقصير، مثلا إنسان في التيمم قصر، كان بإمكانه أن ينتظر إلى نصف الوقت أو إلى آخره فصلى في أول الوقت، هذا يعيد استحبابا. كذلك مريض لم يجد من يناوله ماء فتيمم وصلي وصلى، أيضا يعيد في الوقت. إنسان كان خائفا مثلا من سبع أو يعني نصابين يضربونه فصلى في أول الوقت، يعيد في أول الوقت. فيقول: كل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه النافلة. يعني لو أنه تيمم في الصور السابقة هذه، تيمم وصلى النافلة ثم جاء الماء، لا يعيده. كذلك بالنسبة للفائتة، الفائتة التي يصليها قضاء، إذا صلاها بالتيمم ثم وجد الماء أيضا لا يعيدها. فالإعادة هذه إعادة في الوقت تختص بالفريضة المؤداة، تختص بالفريضة المؤداة. يقول عليه رحمة الله: فرائض الصلاة شرعه بعد الفراغ من شروط الصلاة ومسائلها شرع في الحديث عن فرائض الصلاة. والفرائض جمع فريضة، والفرض في اللغة هو الحز القطع، واصطلاحا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كما هو معلوم. وفرائض الصلاة هذه هي أركانها التي لا توجد حقيقة الصلاة بدونها، لا توجد حقيقة الصلاة بدونها، فمن أخل بها صلاته لا تصح. يقول عليه رحمة الله: فرائض الصلاة أولها نية الصلاة المعينة. نية هذه فرض في جميع العبادات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله المعينة بمعنى أن يضمر في قلبه تعيين الصلاة، أنه يريد أن يصلي الظهر أو العصر، مش مطلق الصلاة، لأن النية من حكمها وفوائدها تمييز العبادات عن بعضها البعض. والصلوات يعني مطلق الصلاة قد يكون فرضا وقد يكون نافلا، فلهذا لا بد من تعيين الصلاة، أنه يريد أن يصلي ظهرا، لكن لا يجب عليه مثلا أن يعين المكان الذي يصلي فيه، أو يعين عدد الركعات، أو يعين اليوم هكذا، لا. طيب، والتلفظ بالنية عند جمهور العلماء لا يصح، النية محلها القلب، ومن تلفظ ثم حصل تخالف بين لفظه وقلبه فالاعتبار بما في القلب، كما قال الأهدل في الفرائد البهية: والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفا. قال: وتكبيرة الإحرام، هذا الثاني لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة تحريمها التكبير. الثالث القيام لها، والقيام فرض في صلاة الفرض، لقوله ربنا سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. أما في النفل فليس بفرض، يجوز للإنسان أن يصلي النفل جالسا، لكن إن كان قادرا فصلاته على النصف من صلاة القائم. والفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج غير تمام. والقيام لها أي للفاتحة، لأن القيام لها ظرف، والظرف يعطى حكم المظروف، إذا كان المظروف وهو الفاتحة فرض، فظرفها أي الوقت الذي تقرأ فيه الفاتحة والحال التي تقرأ فيها تكون فرضا. والركوع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن أساء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والركوع يتحقق بإيصال اليدين أو بانحناء الظهر، بإيصال اليدين إلى الركبتين، لكن كماله يحصل بتفريق اليدين على الركبتين مع تسوية الظهر وتسوية الرأس مع الظهر ومجافاة اليدين، يعني هذا هو الذي يحصل به كمال الركوع. والرفع منه لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والسجود على الجبهة، السجود أيضا فرض لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويتحقق الفرض بوضع الجبهة على الأرض، ما زاد على ذلك يعتبر سنة، ما زاد على وضع الجبهة يعتبر سنة، لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا. والمالكية قالوا بأن الفرض يتحقق بوضع الجبهة فقط، يقولون لأن كثيرا من الآيات أشارت إلى الوجه، سجد وجه للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره. وكذلك يستدلون بأن العاجز عن السجود يومئ إليه إيماء برأسه ولا يومئ بقية الأعضاء، يعني لا يومئ بيديه ولا ركبتيه ولا أطراف قدميه، إنما يؤمن فقط بالرأس. وهذا يدل على أن السجود حتى في لغة العرب يكون بوضع الجبهة على الأرض والرفع منه، أي من السجود. والاعتدال، الاعتدال معناه أن تعود الأعضاء جميعا إلى مواضعه أو تستقر في الأحوال التي تكون عليه، استقر بوضعها الصحيح. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المصلي بالاعتدال في سجوده، قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. طيب، والطمأنينة وهي استقرار الأعضاء زمنا ما كما هو معلوم، ولأجلها أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من أساء في صلاته. وأيضا في البخاري أن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه وسجوده في الصلاة فقال له ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة، يعني صلاتك هذه وجودها كعدمه، كأنك ما قعدت تصلي أصلا. قال والترتيب بين فرائضها لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، بنفس هذه الهيئة. والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، والسلام الفرض يتحقق بتسليمة واحدة، ما زاد على ذلك يعتبر سنة، سواء كان للفذ أو كان للإمام أو كان للمأموم، فالفرض يتحقق بالتسليمة الواحدة. وكيفيتها إما أن يقتصر على السلام عليكم فقط، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل واسع الأمر. وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بين النوعين. فالذي يريد امتثال السنة عليه أن ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. والجلوس الذي يقارنه، أي الجلوس الذي يقع فيه السلام، لأن الجلوس هنا ظرف والسلام مظروف، والظرف يعطى حكم المظروف كما ذكرنا هذه القاعدة كثيرا. يقول عليه رحمة الله وسننها الإقامة. سنن جمع سنة، والسنة هي مواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره. وسنن الصلاة المؤكدة كما ذكرت ذلك في شرح العشماوية تنقسم إلى سنن خارجة عن الصلاة وسنن داخلة في شنو؟ داخلة في الصلاة. وهذا التفريق مهم لأنه يترتب عليه مسائل. الخارجة كالإقامة، كالسترة التي توضع بين يدي المصلي، كالرداء الذي يجعله الإنسان على أعلى بدنه، هذه سنن خارجة عن الصلاة. طيب، والسنن الداخلة كم؟ 8، سيناني شيناني جيماني كذا تآني، عد السنن 8، ذكرنا هذا السنن 8 هذه. ما الذي يترتب على هذا التفريق؟ الذي يترتب عليه أن ترك بعض السنن الخارجة لا يحتاج إلى جبر بسجود سهو. يعني مثلا من ترك السترة أو ترك إقامة للصلاة هذا لا يحتاج إلى سجود شنو؟ سهو، بخلاف من ترك سنة داخل في الصلاة، فهذا إن تركها سهوا يجبرها بسجود شنو؟ بسجود سهو. يعني هذا الذي يترتب على التفريق بين السنن المؤكدة الخارجة عن الصلاة والداخلة في شنو؟ في الصلاة. طيب، يقول عليه رحمة الله وسننها أولها الإقامة، وهذه سنة خارجة شنو؟ عن الصلاة، وفيها خلاف حتى بين علماء المذهب، منهم من أوجبها كما ذكر القرطبي في تفسير قوله جل وعلا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهذا الذي رجحه ابن العربي رحمه الله مستدلا برواية لحديث المسيء في صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله ثم أقم، فقال هذا يدل على أن إقامة الصلاة واجبة. السورة التي بعد الفاتحة هذه أيضا سنة لحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال في كل صلاة يقرأ ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت. يعني إن اقتصر الإنسان على الفاتحة فقط في صلاته صلاته مجزئة. وهذا يدل على أن من تعمد ترك سنة مؤكدة صلاته لا تبطل. يعني هذا الحديث الذي ذكره أبو هريرة يدل على أن من تعمد ترك سنة مؤكدة صلاته لا تبطل، وهذا قال به كثير من علماء المالكية، بعضهم أبطل صلاة من ترك سنة مؤكدة داخل في الصلاة، لكن الراجح أنها لا تبطل. وإلا فما الفرق بين الفرض والسنة إذا أبطلنا صلاة من ترك سنة مؤكدة؟ طيب، قال والقيام لها، لأن القيام لها ظرف والسورة مظروف، والظرف يعطى حكم المظروف. والسر فيما يسر فيه، السر في محل السر كصلاة الظهر وصلاة العصر والثالثة من المغرب والآخرتين من العشاء. وخباب بن الأرت سئل أكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر؟ قال نعم. بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. والجهر فيما يجهر فيه، كذلك الجهر في محل الجهر كصلاة الفجر والأوليين من المغرب والعشاء. وسمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، هذا أيضا التسميع يختص بالفذ والإمام. وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام، هذا أكدا، هكذا قال ابن عاشر عليه رحمة الله. فهو يختص بالإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد، وللفذ أن يجمع بينهما. أما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم، وقد ذكرنا هذه القاعدة في دروس السابقة أن التقسيم ينافي التشريك. يقول عليه رحمة الله وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، الأولى هي تكبيرة الإحرام، بقية التكبيرات جميعا تعتبر من السنن الداخلة في شنو؟ في الصلاة. وبالنسبة للتكبير والتسميع لا يترتب عليه سجود سهو في حال الترك إلا إذا تعدد، إلا إذا تعدد. أما ولذلك صاحب الأسهل يقول كترك تكبيرين أو إن عدم تشهديه أو جلوسا لهما، كترك تكبيرين. أما السورة فهي لوحدها سنة مركبة، يعني السورة سنة، الجهر أو الإسرار بها شنو؟ سنة. القيام لها سنة، هي سنة مركبة. كذلك الجهر سنة مركبة، كذلك الإسرار سنة مركبة. فهذه من ترك الإسرار في موضع، في الموضع الذي ينبغي أن يسر فيه يجبر ذلك بسجود شنو؟ سهو. طيب، يقول عليه رحمة الله والتشهدان، كذلك التشهدان أي الأوسط والأخير من السنن المؤكدة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة أنه قام ولم يجلس الجلوس الأوسط، لما سبح به مضى في صلاته ولم يرجع إليه، وهذا يدل على أنه إن كان ركنا لرجع إليه صلى الله عليه وسلم. والمالكية قاسوا التشهد الأخير على التشهد الأوسط، وهذا قياس عند الفقهاء يسمى بالقياس الصوري، بالقياس الصوري. قال رحمه الله والجلوس لهما، لهما أي للتشهدين، لأن التشهد سنة في حد ذاته والجلوس هذا ظرف. قال وتقديم الفاتحة على السورة، وهذا هو المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والتسليمة الثانية للمأموم، المأموم عند المالكي يسلم ثلاث تسليمات، التسليمة الأولى هي تسليمة الخروج، والتسليمة الثانية يرد بها على الإمام، والثالثة يرد بها على من على يساره إن كان أدرك ركعة، رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصلا. والجهر بالتسليمة الواجبة، الجهر بالتسليمة الواجبة أي تسليمة الخروج. وقد جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدتها، وهذا يدل على أنه يجهر بها. ومفهوم قوله الجهر بالتسليمة الواجبة أن تسليمة أن التسليم على الإمام أو على من على يسار هذا يكون بصوت شنو؟ منخفض. هذا واضح؟ طيب. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعتبر صلاة إبراهيمية، تعتبر هذه من السنن. والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، سجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين هذا مر ذكره في حديث ابن عباس. والذي يحتاج إلى سجود السهو عند تركه من هذه السنن ثمانية، ولهذا ابن عاشر فرق لما ذكر السنن الثمانية قال هذا أكد، والباقي من السنن قال كالمندوب في أحكامه، هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بدأ، فقال هذا كالمندوب في أحكامه. فالصلاة الإبراهيمية سجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين والسترة، وهذه الأشياء كلها حكمها كحكم المندوب، بمعنى أنه لا يحتاج إلى سجود سهو لمن تركه سهوا. قال والسترة لغير الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي أن يستتر، قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، هذا كله من باب المحافظة على صلاته لئلا يمر أحد بين يديه. والمساحة التي ينبغي تركها للمصلي هي التي بينه وبين موضع السجود فقط، لا يزاد على ذلك، يعني هو لا يملك المسجد كله، إنما نترك له إلى موضع سجوده فقط، ما زاد على ذلك الإنسان أن يمر بين يديه. قال وأقلها غلظ رمح وطول ذراع، ظاهرة ثابتة غير مشوشة أو غير مشوشة. هذه الأوصاف أخذوها من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السترة قال مثل مؤخرة الرحل، تعرفون مؤخرة الرحل؟ السرج الذي يوضع على البعير يركب عليه، يكون هذا السرج يعني مثلا من جهة الأمام هكذا كويس، فمكون باعتباره من قطعتين من الخشب بهذه الطريقة، وكذلك من الخلف، وفي عيدين بربطن مع بعضها البعض، يسموها حوية ولا يسموها مخلوفة. طيب مؤخرة الرحل يعني مثلا في حجم هذا الموضع هذا الذراع. فأقله غلظ رمح أو غلظ رمح، طبعا الأوصاف دي كلها جاية من شنو؟ جاية من حديث مثل مؤخرة الرحل. وطول ذراع هذا الذراع ظاهرة ثابتة لا يضع الإنسان بين يديه شيئا يتحرك مثلا لأن لا يشغله، غير مشوشة كالمرأة، فالمرأة هذه وإن كانت ثابتة لو أن الإنسان استتر بها ستشوش عليه، كما قال بعضهم عندما مرت به امرأة وهو يصلي قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى مررت كذا بباب المسجد ردي عليه صلاته وزكاته لا تفتنيه بحق رب محمد. فلا يستتر به المرأة. طيب قال رحمه الله وفضائلها رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين. مر معنا أن تكبيرة الإحرام تتكون من فعل وقول وعقد، تذكرون هذا الفعل ورفع شنو اليدين والقول الله أكبر والعقد النية. طيب رفع اليدين فضيلة من الفضائل، أما القول فهو ركن وأما النية فهي ركن، ولهذا قال رفع اليدين عند الإحرام. وجاء في حديث ابن عباس ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أجاز الرفع إلى موضعه النحر هكذا، مستدلا بقوله جل وعلا فصل لربك وانحر، وانحر والنحر يعني هو وضع اليدين إلى ما يقال موضع النحر هكذا. وقوله عند الإحرام مفهومه أن اليدين لا ترفعان في غير تكبيرة الإحرام، يعني من أراد أن يركع أو يرفع أو قام جلوس الأوسط لا يرفع يديه. ولهم في ذلك أحاديث، منها ما هو صحيح حديث البراء وحديث عبد الله بن مسعود ذكرتها قبل ذلك. والراجح ما عليه الجمهور أن اليدين ترفعان في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من الجلوس الأوسط. نعم. قال رحمه الله وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد هذا يختص بالمأموم وكذلك بالفذ، وهذا الذكر من الأذكار العظيمة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها يغفر له. قال والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم، ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. بالنسبة للتأمين اللي هو قول آمين، هذا يعني الذكر يكون للفذ مطلقا أي في الجهر وفي السر، على قراءة نفسه في الجهر وكذلك على قراءة نفسه في شنو؟ في السر. وكذلك يقوله المأموم مطلقا في السر على قراءة نفسه، وفي الجهر يؤمن على قراءة إمامه. والتفصيل في المذهب في الإمام، أن الإمام في المذهب يؤمن في قراءة السر، لأن تأمينه أو لأن دعاءه خلا من مؤمن فيؤمن. أما في الجهر فلا يؤمن، إنما يترك التأمين لمن خلفه. واستدلوا على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام، وعندهم أمن هنا بمعنى بلغ موضع التأمين، لأنه في بعض الروايات إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإذا جاء الأمر هنا أو جاء الخطاب للمصلين، لكن الراجح أن المأموم أيضا يصح تأمينه مطلقا. ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول آمين يمد بها صوته، وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بآمين. ولهذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني كان ينبه كثيرا على هذا، الناس الآن بمجرد فراغ الإمام من الفاتحة يبدأون في شنو؟ في التأمين. ما كان الشيخ الألباني يوافق على هذا، فيقول لا، بعد أن يقول الإمام آمين ثم يقول الناس بعده آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسبقه الناس بالتأمين. طيب قال رحمه الله والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر، هذا الذي ذكرناه. والتسبيح في الركوع والسجود، تسبيح قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ويجوز بغير هذه الألفاظ: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر. ويفيدكم في أذكار الصلاة حصن المسلم، كذلك الأذكار للنووي كلم الطيب لابن تيمية عليه رحمة الله، الوابل الصيب أيضا لابن القيم عليه رحمة الله. فهذه الكتب كلها تذكر لكم ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكاره. يقول وتطوير القراءة في الصبح والظهر تليها. بالنسبة لي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة، قراءة السورة، أنه كان يطيل القراءة في الصبح والظهر. وقد سمى الله جل وعلا صلاة الفجر قرآنا لغلبة القرآن عليها. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كذلك في صحيح مسلم أبو سعيد الخدري ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع يقضي حاجته ويتوضأ، ويدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى. فكان يطيل القراءة صلى الله عليه وسلم في الصبح والظهر. وكان يتوسط عليه الصلاة والسلام في العشاء، ويقصر صلاة العصر والمغرب. وهذا كله من باب مراعاة أحوال المصلي. والإمام ينبغي عليه أن يقتدي بأضعف الناس ولو كان واحدا في المسجد. ضعيف هو أمير الركب. ولذلك عثمان بن أبي العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي قال نعم أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. يقتدي بأضعفهم، فيقتدى بأضعف من في المسجد. يعني هذا هو الذي يراعى حاله. ابن أبي العاص قال صلى الله عليه وسلم يقتدي بأضعفه، فالضعيف هو أمير الركب يراعى حاله. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فالمأموم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يراعي امرأة واحدة بكى طفلها، كما جاء في البخاري ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يطيل في الصلاة قال فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة وجد أمه عليه. يعني هنا راعى صلى الله عليه وسلم حال امرأة شنو واحدة في المسجد. فلهذا يقتدى بشنو؟ يقتدى بأضعف من في المسجد. طيب، قال عليه رحمة الله وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها، أي في الطول، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء. في العشاء يقرأ بأواسط المفصل. أواسط المفصل من أين تبدأ؟ لا، هذه قصار المفصل من البروج. المفصل يبدأ من من الحجرات يا إخوانا، وقف، هذا المفصل من الحجرات إلى الناس، طواله من الحجرات إلى البروج، وأواسطه من الطارق إلى والضحى، وما دون ذلك هي قصار شنو المفصل. فإذا قلنا الإمام يقرأ بأواسط المفصل معناه مساحته من وين؟ من الطارق إلى الأعلى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عاتب معاذا على التطويل في صلاته قاله هلا قرأت بالشمس وضحاها يسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. وهذه السور كلها من أواسط شنو؟ من أواسط المفصل. قال رحمه الله وتكون السورة الأولى قبل الثانية أطول منها. هذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يطيل السورة الأولى، يطيلها أكثر من السورة شنو الثانية. قال والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس. الهيئة المعلومة أي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، بمعنى أن الإنسان يسوي الظهر، كذلك لا يرفع رأسه ولا يخفضه، يفرق يديه على ركبتيه كالذي ذكرناه قبل قليل، كذلك في السجود يجافي بين جنبيه، يعني يسجد على الأعضاء السبعة، هذه هي المعلومة في السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الجلوس، الجلوس عند المالكية هيئته واحدة، هيئته واحدة سواء بين السجدتين أو الأوسط أو الجلوس الأخير، هيئة واحدة لهي الافتراش. تعرفونه كيف الشيخ؟ معلش أجلس لهم لو أمكن، بس أجلس لهم على الأرض علشان ولا وسخانة. طيب معلش، لا هذا تورك. لا طيب أيوة هذا الجلوس، لكن دي لو أمكن، لا لا عفوا الرجل ديك نصيبها هكذا. لا معلش عندك إيش؟ أيوة هذه لو استطعت يعني، لكن من بعض الناس بتكون الكراع شوية يابسة يعني ما بتقدر. هذا هو هيئة الجلوس عند المالكية في الصلاة كلها، لكن الشافعية والحنابلة يفرقون بين الجلوس الأوسط والجلوس الأخير. أيوة يجلسون في الأوسط هكذا وفي الأخير بالصورة السابقة، وعند الحنابلة كويس يجوز الإقعاء بين السجدتين. تعرف الإقعاء؟ طيب أيوة هكذا. وطبعا هذه الصفة ورد عن ابن عباس في صحيح مسلم، طاووس من تلاميذ ابن عباس قاله كنا نرى هذا جفاء بالرجل، قال هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ده ابن عباس. فيجيزون في الجلوس بين السيتين يجلس الإنسان كذا، لكن المالكية عندهم هذا مكروه، هذا الإقعاء عندهم مكروه، الجلوس كله بهيئة واحدة كالذي ذكرناه قبل قليل. طيب جزاك الله خير. والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح. القنوت أصحاب المذاهب مختلفون فيه، الشافعية عندهم سنة مؤكدة من تركه بطلت صلاته، والمالكية عندهم من الفضائل، والحنابلة يجعلونه فقط عند النوازل، والحنفية كالمالكية عليهم رحمة الله. والأمر فيه واسع ما دام أن الكبار اختلفوا فيه وعذر بعضهم بعضا، ما يجوز للصغار أن يتشاجروا فيه، وقد ذكرت هذا. الآن بعض الناس يبدع، ويسمى القيم ذكرت لكم كلامه قبل ذلك أنه قال من تركه فقد أحسن ومن فعله فقد أحسن، ما كان السلف يبدعون يعني من فعله. طيب يقول عليه رحمة الله ويجوز بعد الركوع، جاء عن أنس في البخاري أقنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قبل الركوع أو بعده؟ قال بعد الركوع يسيرا. إذا الكثير متى؟ قبل الركوع، ولذلك يقول يجوز بعده بعد الركوع. والدعاء بعد التشهد الثاني، الدعاء بما تيسر للإنسان، كما جاء في البخاري أن ابن مسعود لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء قال ثم تخير من المسألة ما شئت، أدعو بما فتح الله عليه، استعذ بالله من أربع، كذلك له أن يأتي بدعائه أبو بكر الصديق عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت أعلم به مني، والأمر واسع في ذلك. وقوله بعد التشهد الثاني مفهومه أنه لا يدعى بعد التشهد شنو الأول، إنما يقتصر فقط على التحيات. قال ويكون التشهد الثاني أطول من الأولى، نعم ويكون التشهد الثاني أطول من الأول، لأن فيه زيادة الصلاة شنو الإبراهيمية، ولأن فيه الاستعاذة بالله من أربع وفيه الدعاء، بالتالي سيكون أطول من شنو من الأول. والتيامن بالسلام أي الالتفات إلى جهة اليمين في السلام، لأن من سلم فقد خرج من الصلاة، أما الالتفات إلى جهة اليمين فهذا يعتبر من الفضائل. وتحريك السبابة في التشهد، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحركها، كما قال لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقوض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. أخذوا التحريك هنا من أشار، لأن أشار هذا فعل، والفعل يقتضي الحدوث والتجدد، يقتضي الحدوث والتجدد. ورأيت في مقطع فيديو الشيخ إسحاق قال صليت بجانب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فكنت يعني في التحريك أفعل هكذا. فقال الشيخ بعد أن فرغني من الصلاة قال هل وقفت على أثر في هذه الكيفية؟ قلت له ألم يعني يذكر التحريك؟ قال نعم التحريك موجود، لكن هذا ليس بتحريك، قال هذا خفض ورفع، هذا خفض ورفع. قلت له ما هي كيفية التحريك؟ قال كذا كويس، يعني مش هكذا، إنما قال هكذا ده التحريك، لكن هكذا قال هذا خفض ورفع. كيف فهمهم للنصوص؟ طيب، قال عليه رحمة الله ويكره الالتفات في الصلاة، شرع في الحديث عن مكروهات الصلاة. الالتفات في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لذلك لغير حاجة يكره، لغير حاجة هو مكروه، أما الحاجة فيجوز. حاجة ما هي؟ بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان كاد يفتنني في صلاتي ويلبسها علي، قال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، إذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. هذا الآن في الصلاة، وادفل عن يسارك معناه سلتفت. والنبي عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري صلى بأصحابه وهو جالس، لأنه كان قد سقط من فرس صلى الله عليه وسلم وشج، فصلى بهم جالسا، التفت إليهم فإذا هم قيام، أشار إليهم أن يجلسوا، شاهد أنه التفت شنو إليهم، فهذا الحاج. وأبو بكر الصديق لما شرع بالصلاة بالناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس ماذا فعلوا؟ صفقوا له، كان لا يلتفت فالتفت. فإذا الالتفات لأجل حاجة ماله يجوز، لكن لغير حاجة يكره. وتغميض العينين، تغميض العينين هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبرونه حركة زائدة، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى الجنة والنار في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكان يرى ما يمر أمامه، ولما جاء إليه أو أهدي إليه يعني فرشة يصلي عليها كان ينظر إلى أعلامها، فهذا يدل على أنه ما كان يغمض عينيه صلى الله عليه وسلم. ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد ذكر أنه إن كان فتحه لعينيه يشغله فهنا لمصلحة الصلاة يغمض شنو؟ يغمض عينيه. طيب، والبسملة، البسملة أيضا تكره في صلاة الفرض. ليه؟ مذهب المالكية عليهم رحمة الله أن البسملة ليست من القرآن أصلا، طبعا إلا التي في سورة النمل في الوسط هذه، لكن نحن الآن نتحدث عن التي في أوائل السورة، فهي ليست من القرآن أصلا، لا من الفاتحة ولا من غيرها، كما قال صاحب المراقي وليس للقرآن تعزى البسملة، ليس للقرآن تعزى البسملة. طيب، هذا أول. الأمر الثاني، طبعا الدليل على أنها ليست من القرآن عدد من الأدلة، منها المنقول والمعقول. المنقول مثلا كحديث أبي هريرة في الصحيحين في الفاتح أن الله جل وعلا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم تذكر شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وأنس في الصحيحين يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. في بعض الروايات لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، في بعضها لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا معناه أنه إن كان يجهر بها أو يذكرها صلى الله عليه وسلم لما سمعها شنو الصحابة رضوان الله عليه. قالوا كذلك المعقول يدل على هذا، القرآن من شروط ثبوته التواتر، ما عندنا آية في القرآن هي محل خلاف هل هي من القرآن ولا من القرآن، ما عندنا آية زي كده، جميع آية القرآن هي شنو محل اتفاق. الاختلاف يكون مثلا في قراءة بعض اللفظات، سبح اسم ربك الأعلى أي الأعلى، هذا اختلاف بين كويس، لكن ما عندنا آية نقول والله الآية دي بعضهم قال هي من القرآن وبعضهم قال ليست من القرآن، دي ما عندنا. طيب لكن ورد الخلاف في شنو في البسملة، قال وجود الخلاف فيها دليل على أنها ليست من شنو ليست من القرآن، هذا واضح، لذلك يعتبرونها يعني زائدة كويس. وما دام أن الصحابة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم أو يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، إذن تكره قراءتها في شنو في الفاتحة، أما في النفل فالأمر واسع، هذا واضح. كذلك التعوذ في الفريضة نفس الشيء، حديث أنس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، فقالوا هذا كله يدل على أنه لا يقرأ أو لا يؤتى بشيء قبل الفاتحة. وحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، هذا كان يقوله متى؟ إذا قام شنو من الليل، أي في النافلة. طيب قال ويجوزان في النافلة والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول القيام، كذلك ما يكره أن يقف الإنسان على رجل شنو واحدة، لأن هذا يتعب البدن في الصلاة ولا يكون الإنسان معتدلا. طيب إلا إذا طال القيام وأراد أن يبدئ، فالأمر واسع. قال واقتران رجليه، يعني أن يقف هكذا كأنه عسكري ولا هكذا يقف، هذا مكروه لأن البدن لا يكون معتدلا. طيب وجعل درهم أو غيره في فمه، أن يجعل في فمه شيئا. وقد جاء في الموطأ أن ابن عمر كان إذا رأى شيئا يعني إنسان قد غطى فمه، سالم ابن عمر مش ابن عمر، جبده جبدا شديدا، يعني بعض الناس مثلا في الشتاء بيجي مقفل تبه فكان بيطلع منه اللي جامده، يعني لماذا؟ لأن هذا يخل بالقراءة. كذلك من جعل في فمه شيئا. قال وكذلك كل ما يشوش في جيبه أو كمه أو على ظهره، كل ما يشوش على الإنسان، يعني يضع كتابا في كمه أو يضع شيئا ثقيلا في جيبه، مهم، كل ما يشغل الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما شغلته الفرشة التي أهديت إليه أرجعه صلى الله عليه وسلم. قال والتفكير في أمور الدنيا، كذلك ما يكره التفكير في أمور الدنيا. الله جل وعلا مدح الخاشعين في صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ولأن تحديث النفس هذا انشغال عما أنت فيه من صلاة وغيرها، وبالتالي يكون خصما على الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها، يعني بعض الناس بيطلع بواحد من عشرة لكثرة انشغاله عن الصلاة. وقوله في أمور الدنيا يفهم من ذلك أن التفكير في أمور الآخرة هذا لا شيء فيه، ويسمعنا أن يتأمل في الآيات إن كانت تتحدث عن نعيم الجنة يذهب بفكره إلى الجنة، كذلك كان يتحدث عن النار، أو هو الآن يستحضر وقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يقول لأن هذا إما يزيد خشوعه في الصلاة، أما التفكير في أمور الدنيا فهذا ينشغل به الإنسان عن الصلاة، وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة. يقول عليه رحمة الله: للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة نور، كما في حديث أبي مالك الأشعري: الصلاة نور. إذا لها نور عظيم في قلب الإنسان وفي سيره يوم القيامة. الله جل وعلا يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بعد يوم القيامة أهل الإيمان يمشون بما وهبهم الله جل وعلا من نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. المنافقون لعدم محافظتهم على الصلاة ينقطع شنو نورهم، يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم أي الدنيا فالتمسوا نوره. فالصلاة لها نور عظيم لكن يناله كما قال الخاشعون. قال: فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا. وهكذا جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. تفرغ لعبادتي مش معناه انقطع تعال اسكن في الجامع، ليس هذا هو المعنى، لكن تفرغ لعبادة معناه في أثنائها. إذا أتيت إلى العبادة في أثنائها تفرغ عن كل شيء. لهذا يقول علي رحمة الله: ففرغ قلبك من الدنيا. طبعا هذا صعب لكن يناله الإنسان بالمجاهدة وبكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. عثمان بن أبي العاص لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان كاد يفتنني في صلاتي يلبسها علي، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خزب. ده شيطان الصلاة، غرضه الوحيد أن يشغلك شنو عن الصلاة. ولهذا في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا ثوب بالأذان أدبر الشيطان ولو شنو وله ضراط. ثوب معناه أذن، فرغ من الأذان بيجي راجع الثاني الإنسان. ويقول: حتى يخطر من المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. ده غرض الوحيد يشتت أفكارك. ابن عباس لما قيل له إن اليهود لا يشغلون عن صلاته، يعني اليهود قالوا: نحن أصلا لما نخش في الصلاة دي لا نلتفت إلى شيء. فقال ابن عباس: وما يفعل الشيطان بقلب خرب. يعني ده الشيطان ما عنده مشاغل أصلا، والشيطان ينشغل بالصالحين، يعني هؤلاء هم الذين يؤرقونه، لكن دير جنوده يعني ما عندهم شغل أصلا يعني. ولهذا قال: لأقعدن لهم صراطك شنو المستقيم. قال: واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه، واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله عز وجل بالقيام والركوع والسجود، وإجلال وتعظيم بالتكبير والتسبيح والذكر، فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات. الله كريم، سمعتها سبحان الله من قسيس أسلم وهو يتحدث عن حاله بعد شنو بعد الإسلام، فذكر أنه ما شعر بطعم السعادة ولا باللذة والمتعة إلا بعد الإسلام، وخاصة في الصلاة. بعد ذلك عبر عن الصلاة بتعبير عجيب جدا، قال: الصلاة هذه لقاء بينك وبين الله عز وجل، أنت الذي تبتدئه وأنت الذي تقطعه. وبتقول السلام عليكم معناها انتهيت من اللقاء، تقول الله أكبر معناها دخلت في اللقاء بين يدي الله جل وعلا. كويس، كأنك الآن مثلا لا مثلا أعلى ودخلت على رئيس، أنت يعني بعد ذاك هتحتاج لمواعيد وفي الجلسة تتمنى الإطالة كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام عندما أذن الله جل وعلا له بالكلام، كان يطيل. ها ما هي؟ كما قال جل ما تلك بيمينك يا موسى، كان بإمكانه أن يقول هي عصاي أو عصاي بس، والجواب يكون انتهى. قال لا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طيب، فلكن هذا يناله من؟ يناله الخاشع في صلاته الذي يعرف عظمة الصلاة. قال ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة، فعليك بدوام الخشوع فيها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها، فاستعن بالله فإنه خير المستعان. هذا لما ذكرناه قبل قليل أن الخشوع هو الذي تحصل به آثار الصلاة، خشوع في الصلاة والتأثر بها آثار الصلاة، من النهي عن الفحشاء والمنكر، من لذة العبادة، من حلاوة المناجاة، هذه تحصل بسبب الخشوع في الصلاة. كثير من الناس يقول لك يا أخي أنا والله قاعد أصلي لكن عندي حاجات كعبة ما قادر أخليها يعني، وربنا قال الصلاة تنهى عن الفحشاء شنو والمنكر. في ناس الآن بيكون مريض بيتناول دواء ما بيحصل له الشفاء، هاي المشكلة في الدواء ولا المشكلة منه هو؟ ها؟ عنده هو مش في الدواء. ممكن يكون هناك بعض الأشياء التي تمنع أثر الدواء في بدنه، كذلك نفس الشيء قد تكون هناك موانع كثيرة تمنعك من آثار الصلاة وما فيها من عمل عظيم. يقول عليه رحمة الله فصل للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها، أربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب. ذكرنا فيما سبق عند الحديث عن فرائض الصلاة في القيام، القيام يكون فرضا للقادر، أما من عجز عنه فهناك مراتب سبعة هي التي ذكرها رحمه الله. أولها القيام استقلالا بمعنى أن لا يستند على شيء، يليها القيام استنادا إن كان لا يشق عليه، وجاء في الموطأ أن الصحابة كانوا يتكئون على العصي من طول القيام. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الجلوس على الأرض أو على كرسي مثلا استقلالا من غير أن يتكي. طيب هذه الثالثة. الرابعة الجلوس استنادا، إن عجز عن الجلوس شنو؟ استقلال. دي أربع مراتب الترتيب بينها واجب. يعني من كان مثلا قادرا على القيام استنادا وجلس صلاته باطلة، من كان قادرا على الجلوس استقلالا واستند صلاته باطلة. المراتب الثلاثة الأخيرة هي الاضطجاع على الشق الأيمن، هذه الأولى، الاضطجاع على الشق الأيسر، الثانية الاسترقاء على البطن أو على الظهر. ثلاث مراتب. فإذا المراتب حيكون عندي كم؟ سبعة. الجلوس شنو؟ استقلالا. الجلوس استنادا. أها عفوا، القيام استقلالا، القيام استنادا، الجلوس استقلالا، الجلوس استنادا، الضجاع على الشق الأيمن، الضجاع على الشق الأيسر، والاسترقاء. في المراتب الأخيرة الثلاثة هذه أنت مخير، أنت مخير، يعني مريض بحسب حاله أو بحسب الأيسر بحاله، على شقه الأيمن، على شقه الأيسر، على بطنه، على ظهره، الأمر في ذلك واسع، إن شق عليه الجلوس. طيب، لهذا يقول رحمه الله للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها، أربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب. فالتي على الوجوب أولها القيام بغير استناد، ثم القيام باستناد، ثم الجلوس بغير استناد، ثم الجلوس باستناد. فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته، وهذا واضح. فالثلاثة التي على الاستحباب هي أن يصلي العاجز عن الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن، ثم على الأيسر، ثم على ظهره، فإن خالف في الثلاثة لم تبطل شنو؟ صلاته. نعم. قال رحمه الله وصلاة النافلة قائما أو قاعدا، والاستناد الذي تبطل صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه، وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. يعني ذكرنا قبل قليل في الذي يقف استنادا، الاستناد إذا استند الإنسان على شيء فلو سقط هو إن سقط معه هذا معناه مستند، أما إن كان لا يسقط بسقوطه يعني إذا سقط الشيء الذي يستند عليه وهو المصلي لا يسقط، معنى هذا ليس بشنو؟ ليس بمستند. قال وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا وله نصف أجر القائم، وهذا ذكرناه لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء قيام الليل، يعني يفتتحها جالسا إذا بقي من قراءته مقدار 30 أو 40 آية قام صلى الله عليه وسلم. قال أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك، يعني إذا نوى ابتداء أن يدخلها أن يصليها قائما فلا يجوز أن يجلس إلا إذا كان لم ينوي الجلوس. طيب، يقول رحمه الله يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يجوز التفريط فيه، ومن صلى كل يوم 5 أيام فليس بمفرط ويقضيها على نحو ما فتته، إن كانت حضرية قضاها حضرية وإن كانت سفرية قضاها سفرية سواء كان حين القضاء في الحضر أو في السفر. بالنسبة لقضاء الصلوات هذا واجب، من ترك يعني مثلا بعض المسلمين أحدهم يتهاون في الصلاة يتركها زمنا طويلا 1 سنة 2 3 10 سنة لا يصلي تهاونا وكسلا. طيب، مثل هذا عند الأئمة الأربعة يجب عليه أن يقضي جميع هذه الصلوات، يجب عليه أن يقضيها جميعا. يعني واحد 30 سنة يصلي مفروض يصلي يقضي 30 سنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فحق الله أولى أن يقضى، فحق الله أولى أن يقضى. وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا إذا لم يعفى المعذور بثوب النوم أو النسيان عن القضاء من باب أولى عدم العفو عمن تركها تهاونا وكسلا. طيب، كذلك القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية أن الواجبة لا يسقط إلا بواحد من 3 أمور، يعني ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك لا يسقط إلا بواحد من 3 أمور. الأمر الأول بفعله، بفعله فعلته برئت ذمتك. الأمر الثاني بالعجز عنه، ما قادر عديل كذا وليس بواجب شنو بالاقتدار. الأمر الثالث بالإبراء والعفو عن من صاحب الحق، يعني ربنا يقول لك أنا سامحتك فيه، كالكافر مثلا، الكافر إذا أسلم ممكن يكون 50 سنة ما قاعد يصلي، هل نأمره ربنا عفى عنه؟ قال قل للذين كفروا إيانت وشنه يغفر لهم ما قد سلف، كويس كذا ربنا أسقط عنه الواجب. طيب، الذي ترك الصلاة تهاون وكسلا إذا لم يفعلها لكي تبرأ شنو ذمته، ها، وليس بعاجز شنو عنها، والله جل وعلا ما عفى، إذا معناه سيك سيك معلق فيك، لا ود من شنو، لا ود من قضائه. هذا واضح، هذا مذهب جمهور العلماء. ومن قال إن تارك الصلاة كافر ثم دخل وتاب وعاد إلى الإسلام هذا يعامل معاملة شنو الكافر، ينتهي يغفر لهم ما قد سلف. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فقه على ذلك تلميذه ابن القيم وهو اختيار الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، يقولون الصلاة هذه الله جل وعلا جعل لها شروطا تصح بها. من ضمن هذه الشروط الوقت، من ضمن هذه الشروط الوقت، من ضمنها مثلا الطهارة. فمن لم يقم بشرطها لا تصح منه، كما أن مثلا من صلى الصلاة بغير طهارة وهو قادر على الطهارة هذا لا تصح منه ولو صلىها ألف مرة. يقولون كذلك من صلىها خارج وقتها لا تصح شنو صلاته، هي باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا عمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على كل حال. ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الاستغفار. طيب، لكن كما ذكرت الأئمة الأربعة يجبون عليه شنو؟ القضاء. يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يجوز التفريط فيه. ومن صلى كل يوم خمسة أيام أي في القضاء فليس بمفرط. يعني مثلا الإنسان عليه عشر سنة ما قاعد يصلي، أقول لك اشتغل الصلاة طول اليوم، طيب أعمل شنو يعني؟ ما دار أشتغل لأولادي يجيب لهم رقم ودعيش. فقالوا من صلى خمس صلوات، يعني مثلا مع الظهر بيصلي ظهر، مع العصر بيصلي عصر ثاني، مع المغرب بيصلي مغرب، خمس صلوات لا يعتبر مفرطا. قال ويقضيها على نحو ما فاتته، يعني بنفسه، لأن القاعدة الفقهية أن القضاء يشبه شنو؟ الأداء. أنت بتصلي تقضي في الصبح، في وقت الظهر تقرأ جهرا وركعتين وهكذا. إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كانت سفرية قضاها سفرية، سواء كان حين القضاء في الحضر أو في السفر كما ذكرناه في القاعدة السابقة. ثم يقول رحمه الله والترتيب بين الحاضرتين وبين اليسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر. الترتيب بين الصلوات أحيانا يكون واجبا وشرطا، وأحيانا يكون واجبا فقط. يكون واجبا بمعنى أن من تركه يأثم، وشرطا بمعنى أن من تركه صلاته باطلة في اليسير من الصلوات. في اليسير من شنو؟ الصلوات. طبعا اليسير دي كما قال أربع صلوات أو خمس صلوات على الخلاف في المذهب. فمثلا لو أن بعض الناس لم يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب وهو الآن في وقت العشاء، نقول له لا بد من أن تبدأ بصلاة شنو؟ الفجر. فإن صليت العشاء ثم صليت الفجر فصلاتك باطلة، العشاء باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام وحديثه في البخاري لما شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر جاء إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام والله ما صليته. قال فقمنا إلى مطحان وادي فتوضأنا لها وتوضأ، صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. إذا الآن صلى العصر أول، وشوف الآن كاد الشمس أن تغرب وده جيش كامل عشان يقوم يتوضأ ويتجهز بيحتاج لشنو؟ إلى زمن طويل. وعلى القول بأن وقت المغرب ضيق، ها؟ طيب، هذا كله يدل على أن اليسير من الصلوات أولى بالقضاء وإن فات وقت الحاضرة، وإن خرج وقت شنو؟ الحاضرة. طيب، أما من كان عليه أكثر من أربع صلوات أو خمس صلوات، يعني إنسان يوم كامل ما صلى، في اليوم الثاني تابع الله جل وعلا وأراد أن يصلي، نقول له صلي صلوات الحاضرة هذه واقضي ما فات، يقضي ما فات. ويكون الترتيب هنا واجبا فقط بين الفوائد ليس بشرط. فبإمكانه يصلي الظهر يقضيها ثم يصلي بعدها الفجر ثم يصلي بعدها العشاء ثم يصلي. الترتيب ليس بشرط، إنما هو واجب فقط. الإخلال به فيه إثم لكن لا تبطل به شنو؟ الصلاة. لهذا يقول عليه رحمة الله والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر، أي إن كان ذاكرا. وليسير أربع صلوات فأدنى فإن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة وإن خرج وقته، يعني وإن خرج وقته شنو؟ الحاضرة. ويجوز القضاء في كل وقت، يعني ولو في أوقات النهي يجوز القضاء في كل وقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، معناه في الوقت الذي تذكرها شنو فيه. ثم يقول عليه رحمة الله ولا يتنفل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، ولا قيام رمضان، ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء. إذا تزاحمت الأعمال فالمقدم ما هو أعلاه، يعني إذا تزاحم الفرض والمستحب أو السنة المؤكدة فالمقدم شنو؟ وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى شنو؟ الفريضة. والتقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض أعظم من التقرب إليه بالنوافل، كما جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي شنو مما افترضت عليه. كما أن الفقهاء يقولون مثلا في الإنسان الذي عليه ديون لا يتصدق، الأولى ما هو؟ أن يقضي الديون التي في ذمته لأن هذا واجب. كذلك إنسان عليه صلوات قضاء، الوقت الذي يقضي في صلاة النافلة يقضي في جنه ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. قال ولا يجوز له إلا الشفع، يعني لا يجوز له إلا السنن المؤكدة، والسنن المؤكدة عند المالكية أربع: الوتر وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، والخلاف في رغيبة الفجر. طيب قال ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم، يعني اتفقوا في الصلاة ما في إشكال أن يصلوا جماعة، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا الحادثة قبل شوية، قاموا كلهم وصلوا العصر والآن صلاتها قضاء لأنها خرج شنو وقتها. وحديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم معه صحابة ناموا عن صلاة الصبح لم يوقظهم إلا حر الشمس، ومع ذلك قاموا جميعا وصلوا جماعة. طيب لكن الآن صلاتهم واحدة، اتفقوا في الصلاة، ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. يعني إنسان قال والله علي عدد من الفوائد، كم تقريبا؟ قال والله لا أدري، هل هي خمسة ولا ستة ولا سبعة؟ ولصلي إلى أن يبرأ شنو، إلى أن يزول ما في شك من قلبه، قلت ستة ولا خمسة صليها ستة، إلى أن يعني تتيقن مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. بقي معنا باب واحد اللي هو باب سجود السهو، وإذا شاء الله نخليه الدرس الجاي علشان نكمل هذا الكتاب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، بارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.